قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في البيعة على ماذا تكون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى ألا نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف بالله لومة لائم، وعلى أن نقول أو ألا نقول. يا خالد، وعلى أن نقول. نعم، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، ما هو ما نقول بالحق. أي نعم، وعلى أن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. نعم. زاد في رواية بعد قوله: وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا التبويب تبويب بديع. على ماذا تكون؟ يكون عقد السمع والطاعة. أبانه النبي عليه الصلاة والسلام هذا البيان الشافي الوافي الكافي. ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أي له ولولاة الأمور، في المنشط والمكره، أي فيما نحب ونبغض، في العسر واليسر، في الشدة علينا، في الأمر اليسير علينا. قال: وعلى أثرة علينا، تلحقنا أثرة، استئثار بالمناصب وبالأموال وبالولايات علينا، نصبر. ولهذا الأنصار رضي الله عنهم وزراء، والإمرة في غيرهم في المهاجرين. قال: اصبروا معشر الأنصار، فإنكم ستلقون بعدي أثرة، استئثار بالدنيا ومناصبها ورتبها وأموالها وزينتها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. دل على أن من صبر على أثرة تقع عليه أو ظلم يقع عليه في مال أو في جاه أو في ترقية أو في غيره، صبر على ذلك أنه يلقى نبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة. وبايعناه على ألا ننازع الأمر أهله، يعني من ولي أمر من المسلمين ما ننازعه إياه، نخرج عليه نثلب، نذمه أمام الناس، ننشر معايبه، ندعو للخروج القولي أو نعمله عمليا، خروجا عملي. هذا نهي منه عليه الصلاة والسلام. قال: وعلى أن نقول بالحق حيث كنا، لا نجامل في دين الله، الحق حق والباطل باطل، المعروف معروف والمنكر منكر. ليس معناه أن السمع والطاعة أنك تتماهى وتتغاضى عن المنكر فلا تنكره، وعن المعروف فلا تأمر به. هذا ميزان حيف وظلم، لا ميزان عدل وقصد. كيف تكون في باب غالي وفي باب آخر جافي؟ هذا يخالف وسطية أهل الإسلام. وعلى أن نقول بالحق حيث كنا، نقول به، نتناصح فيه، نقول هذا منكر، وقولك إن هذا منكر واعتقادك أنه منكر ليس معناه أن تنزع اليد من طاعة ولي أمرك، كما سبق تفصيله بأن لا نسمع ولا نطيع في ذات المعصية لا في عموم الأمر. لا نخاف في الله لومة لائم، لا يهمنا لوم اللائمين واتقاء الذامين حتى ما يقولون لنا كذا ويصنفوننا ويعلموننا، لا، الشأن كله في القيام لله والعمل لله، رضي من رضي وغضب من غضب. فإذا اتقيت الناس وكان همك إرضاؤهم فلن ترضهم، وكان همك اتقاء مذمتهم فلن تتقيه، لأن إرضاء الناس أيا كانوا على أي مرتبة كانوا غير مأمور به وغير مقدور عليه. أما إرضاء رب الناس فأمر مأمور به مقدور عليه. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. متى ننازع الأمر أهله؟ في حالة واحدة، أن نرى كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان، عندكم من الله فيه برهان، أي حجة واضحة، والكفر البواح الظاهر الصريح الذي لا لبس فيه ولا مراءة ولا مماراة ولا غبش، وهذا لا يعرفه عوام الناس، يعرفه العلماء. في الرواية الأخرى: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول فيما استطعتم. نعم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نبايع فيما استطعنا على السمع والطاعة فيما نستطيعه. وهذا فرد من أفراد أحكام الشريعة، السمع والطاعة لولي الأمر فرد من أحكام الشريعة، كالصلاة والزكاة والحج لا تجب إلا على القادر المستطيع، اللي ما يستطيع معذور، لكن من يدعي أنه لا يستطيع وهو يستطيع هذا غير معذور. واحد عنده أموال وقادر على الحج، يقول: لا الحج زحمة، بأخره بعدين السنة الجاية والجاية اللي بعدها، نقول: مستطيع لكنه فرط، وهذا بخلاف العاجز عجزا بدنيا أو ماليا، هذا غير مستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالوفاء ببيعة الأول ويضرب عنق الآخر. الآخر يضرب عنق الآخر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تتوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، واعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. هذا حديث عظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أن بني إسرائيل وهم أكثر الأمم الذين ضرب لنا بهم المثل، وهم أكثر من ثنى الله قصصهم وخبرهم علينا في القرآن، وهذا والله أعلم التشابه الكبير بيننا وبينهم، ولأن من هذه الأمة فئام كثيرة ستقلدهم وتأخذ بهم حذو القدة بالقدة. بنو إسرائيل من كانت تسوسهم؟ تسوسهم من السياسة أي الإمرة الأنبياء، هم ملوكهم، ومن مشاهير ملوكه من الأنبياء داود وسليمان بن داود ويوشع بن نون، هو اللي دخل بهم بيت المقدس. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: كلما هلك نبي خلفه نبي، وأما أنا فلا نبي بعدي، وستكون خلفاء أي يخلفونني في شأنكم، الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، ثم ملوك الإسلام وأولهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. فتكثر أي تكثر هذه الولايات والخلافات والإمارات. بماذا أمرهم؟ فو، هذا اسم فعل، هذا فعل أمر من وفى يفي، فو ببيعة الأول فالأول. فإذا بايعتم لأمير وانعقدت له البيعة فلا يجوز إخفارها لأمير آخر، الأول فالأول. قال: وأعطوهم حقهم، أي وإن قصروا في إعطائكم حقوقكم، لا كما يقوله المتحدثون إن الإمارة والملك والرئاسة عقد معاوضة بين الشعب وبين بين الرعية وبين ولي الأمر. لا، ما هي بعقد معاوضة، المعاوضة بالبيع والشراء، وإنما هذا عقد ديني شرعي نفي لهم بحقهم علينا، فإن قصروا سألنا الله حقنا، وهذا ما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، أدوا لهم حقهم وسألوا الله الذي لكم، لو منعوكم إياه أو قصروا فيه سألوا الله الذي لكم، أي لا يجوز أن تقول مدام ما أعطاني حقي ما أعطي حقه، هذا لا يجوز له ذلك. كما في العقد بين الزوج وزوجته، رجال تزوج والمرأة ما جاء الرجل على مزاج المرأة، يتعاندون، قالت ما لم أعطي حقه في الليل، ما يجوز لك، إن قصر في حقك تقصيرا حقيقيا يأثم وتؤدين حق الله له، هذا أمر طاعة، وإلا فقد جعل الله لكم مندوحة، إما بفراق من جهة الرجل هو الطلاق، أو بفراق من جهة المرأة وهو الخلع، تخلع نفسها من ذمته، أو بتفريق من الحاكم الشرعي بينهما إذا رأى الحكمان أن يفرق بينهما وهو الفسخ. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي. عندك في جسره بالسين ولا في جشر بالشين؟ في جشره يعني في مرعاه ومفلاه، يرعى الركاب ويرعى دوابهم. نعم. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاتبعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فتدفق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطه إن استطاع، فليعطه إن استطاع، فليطعه إن استطاع. نعم. فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة: فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الآية، ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، الآية. قال فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. هذا حديث أخرجه مسلم متفردا به في صحيحه عن الإمام البخاري، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وشاهده للباب، وإلا فالحديث حديث جليل ينبغي على أصحاب الفضيلة الخطباء وأئمة المساجد أن يقفوا عنده، لأنه جمع عنوان خيري الدنيا والآخرة، عنوان النجاة من الفتن والسلامة للدين في أمرين، فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إذا قام المؤمن بهذين الأمرين على هذا الوجه سلم وصلح في دينه في دنياه وفي أخرى. شاهده للباب، قال صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه. البيعة هنا بيعتان، بيعة عامة وبيعة خاصة. البيعة الخاصة لأهل الحل والعقد، والعامة تبع لهم. إذا انعقدت لإمام بيعة، سواء سافحته وعطيته إياها أو قام بها بالنيابة عنك غيرك من أهل الحل والعقد، فقد ثبتت هذه البيعة، فلا يجوز أن تخفرها وأن تغدر بها وأن تنزع يدا من طاعة منها. فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، أي دينا، فليطيعه إن استطاع، أي طاعته بحسب استطاعته. فإن جاء آخر ينازعه، ينازع من انعقدت له البيعة الشرعية الصحيحة، فاضربوا عنق الآخر. الخطاب لأهل الحل والعقد، لأنهم نواب عموم المجتمع وعامة الناس. فاضربوا عنق الآخر، جاء في اللفظ الآخر كائنا من كان. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. قال ابن عبد رب الكعبة لعبد الله بن عمرو: أنت سمعته من النبي؟ فأشار بيديه إلى أذنيه وإلى قلبه، سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال مدعيا: إن ابن عمك معاوية يأمرنا نأكل أموالنا بين بالباطل، هي دعوة، وأن نقتل أنفسنا. فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تدلوا بها إلى الحكام، هذا أمر الله. وقال: ولا تقتلوا أنفسكم، هذا أمر الله. ثم سكت ساعة، لأن السؤال ما هو على بابه ولو على وجهه، ملغوم في مآرب وفي مقاصد. قال: أطعه في طاعة الله، أطع معاوية وأميرك في طاعة الله، وعصه في معصية الله. إن أمرك بالمعصية لا تسمع المعصية، إذا قال احلق لحيتك لا تحلقها، إذا قال اشرب الدخان لا تشربه، إذا قال لا تصلي مع الجماعة لا تطيعه، صل مع الجماعة، لكن لا تنزع يدا من عموم طاعته في باقي الأمور. احذر من ذلك حتى لا تكون مثل الخوارج الذين أخذوا من المعصية الواحدة طردا لها في جميع ما يأمر به ويطاع، فبنوا عليها تكفيره والخروج عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يصبر على أذاهم وتؤدى حقوقهم. نعم، باب على التنوين، يصبر على أذاهم، يعني ما يحصل من أذى ولي الأمر أو نوابه، وتؤدى لهم حقوقهم وإن قصروا في حقوقنا كما يأتي. نعم. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم صل وسلم عليه. هذا في الصحيحين: تستعملني كما استعملت فلان، أي تجعلني عاملا مندوبا لك. نعم. وعن سلمة بن يزيد الجعفي وسأل رسول الله رضي الله عنه وعن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قمت علي إن قامت علينا أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله في الثانية وفي الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس فقال رضي الله، فجذبه الأشعث بن قيس رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. نعم، السمع والطاعة لولي الأمر ما هي باختيارك وشهوتك وإرادتك، وإنما دين تتدين لله به، تسمع لله وتطيع. ولهذا لما قال له سلمة الجعفي رضي الله عنه: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمرا يسألوننا حقنا، يسألوننا حقهم، اسمعوا لي واطيعوا، يمنعوننا حقنا بالمال بالجاه بالمناصب كما الآن يتكرر من بعض الناس ومن بعض الدعاة إلى الخروج على الولاة، ما تأمرنا؟ كره النبي سؤاله فأعاده، فكره سؤاله فقام ثالثة فأعاده، فجذبه الأشعث بن قيس. ليه؟ لأنه ألح على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عقل النبي سؤاله، ينتظر وحي ربه. فجاء الأمر الحاسم، قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، أي لا تنزع اليد من طاعة إذا منعوكم حقكم، فإنما عليهم ما حملوا من حق الرعية عليهم، وعليكم ما حملتم من واجب السمع والطاعة له. ما بتسمع وتطيع على كيفك، فإذا أخذ مالك لا ما أسمع ولا أطيع، إذا جلت ما أسمع ولا أطيع، أنزع اليد من طاعة، هذا لا يصح لك. حقك تأخذه، لن يفوتك، لأنك أطعت ربك، فأدي حقهم، فإن عليك ما حملت وعليهم ما حملوا. الحقوق متى تتساقط؟ تبقى في الدنيا، ثم إذا لم توفى فيها توفى يوم القيامة. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعط على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم. وفي رواية قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ ندركت ذلك. قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. هذا حديث عظيم، حديث حذيفة بن اليمان، شاهده للباب في الروايتين. في الرواية الأولى قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأنه لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. فقال حذيفة رضي الله عنه: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها. إذن هم فرق وأحزاب وجماعات وتوجهات، تزلهم كلهم. ولو يعني لو تصل إلى مرحلة وحد أن تموت وأنت مغلق عليك بابك، أو تعض على أصل شجرة ولا تخوض مع الناس ما خاضوا، لا بقيل ولا بقال، حتى يسلم لك دينك. في الرواية الأخرى، وهذه الرواية جعلها الدارقطني مرسلة عنده، لأن أبا سلام زيد بن سلام أبو سلام لم يسمع من حذيفة رضي الله عنه، هكذا عند الدارقطني، وعند غيره لا. قال: يكون بعدي أئمة، والإمام المقتدى به في العلم وهو العالم، وفي الدنيا وهو الأمير، فالأمير إمام، يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، يبدلون، يبون الجاه والمنصب والمال والذكر وغير ذلك، من علماء السوء أو من أمراء السوء. قال: وسيقوم فيهم رجال، يقوم فيهم إما بالإنكار عليهم أو بتأييدهم، قلوبهم قلوب شياطين في صورة إنس، تشوف وجهه وحاله تقول وش هذا الطيب، لكن قلبه أسود، يحمل من البغضة والكره والكراهية لدين الله ما جعله كقلب الشيطان. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، أي لا تنزع اليد من طاعة، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذه الرواية ثابتة من وجوه عديدة، وإن كان الدارقطني أعلها. وإن أخذ مالك أي حصل عليك نقص في الدنيا، وإن ضرب ظهرك أي لحقك نقص في نفسك، اكره المعصية لا تطيعه فيها، لكن لا تنزل يد من طاعة، اسمع وأطع. وهذا يؤيده: فلهم ما حملوا وأنتم عليكم ما حملتم، عليهم ما حملوا وأنتم عليكم ما حملتم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب في من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو إلى عصبه أو ينصر عصبه فقتل، فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى عنها ولا يتحاشى عن مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. نعم. وفي رواية: ومن قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبه ويقاتل لعصبه فليس مني. حديث عظيم في التحريم وتشنيع والتشديد على خلع اليد من الطاعة. حديث أبي هريرة أخرجه مسلم، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم في أمور تقع. قال: من خرج من الطاعة، أي طاعة ولي الأمر، وفارق الجماعة، ومفارقة الجماعة بالخروج القولي أو الفعلي، فمات فميتة جاهلية. تشبيه الأمر بالجاهلية دلالة على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الأمر إذا شنع وصف بالجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال: ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية، يعني جاهلية، يغضب لماذا؟ يغضب لعصبه المقصود بعصبه يعني إما عصبيته أو لنفسه، يدعو إلى عصبه أو ينصر عصبه فقتل، فهذه القتلة جاهلية. لماذا؟ لماذا جاهلية؟ لأنها ليست على هدي الله ولا على شرعة دينه. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، الضرب هنا بالحس والضرب المعنوي، بالقدح فيهم هذا الضرب المعنوي، والضرب الحسي بسجنهم بقتلهم بأخذ مالهم بغير حق. ولا يتحاشى عن مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، تبرأ النبي منه وبرأه من رسول الله لأن فعله على خلاف هدي دين الإسلام. نعم. وفيها ولا ينحاش عن مؤمنها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. صلى الله العافية. نعم. وعن نافع وعن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك ليجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعته يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الله المستعان. حديثان عظيمان يبينان موقف المؤمن من الظلم والجور والمعاصي إذا وجدت أو دعا إليها ولي الأمر أو فشت فيه أو رضيها. ففي حديث ابن عباس في الصحيحين رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر. الكره الأول الكره إيش؟ الديني، ثم الكره النفسي، مأمور بالصبر، تصبر، تجاهد نفسك على أن تصبر على ما يكون من كره سببه ديني في إنكار إتيان منكر أو التخلف عن فريضة أو معروف، أو كره نفسي في أمورك الخاصة ومصالحك ودنياك، فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. فإن من نزع اليد من طاعة لأنه لم يفي له بما يريد أو أتى ما أتى من المعاصي دون الكفر البواح الذي له فيه من الله برهان فمات فميتة جاهلية، في رواية فميتته جاهلية، في رواية ثالثة فميتة جاهلية. إذن ما موقف المسلم من جور وظلم ولي الأمر عالما أو أميرا؟ ثلاثة. الموقف الأول أن يكره المعصية. الموقف الثاني أن يصبر على ولي أمره، ما يبادر بالتثليب والخروج، والخروج كما قلنا خروج قولي بنشر المعايب والمثالب أو تبريرها عبر الوسائل أو عبر المجالس أو عبر الدوائر الخاصة والسرية، هذا خروج بالقول، أو خروج فعلي بأن يحمل السلاح أو يدعو إليه أو يقطع الطريق أو يبغي. الثالث لا ينزع يدا من طاعة. طيب هذه المعصية لا نسمع ونطيع فيها بذاتها لا في غيرها في الأوامر الأخرى. وقعت فتنة الحرة سنة 60، وهي فتنة دهمة جرى فيها أمور فظيعة شنيعة، وكان الخارج على يزيد بن معاوية رجل يقال له عبد الله بن مطيع من التابعين، خرج إليه عبد الله بن عمر، فلما أقبل هش فيه وبش ورحب به ابن مطيع، وقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فاجلس عليها، يعني كرمه، تفضل اقعد جنبي. قال أنا ما جئت لأجلس، لأن المؤمنين نصحة والمنافقين والعصاة والخوارج غششة. قال ابن عمر رضي الله عنه إنما جئت أحدثك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبق ابن عمر منهج الإسلام ومنهج نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. قال يقول سمعته يقول من خلع يدا من طاعة، أنت خلعت يدك من طاعة يزيد بن معاوية، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ما عنده برهان، ما عنده فيها سلطان، ما عنده فيها عذر. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والميتة الجاهلية تعني أنه مات على كبيرة من كبائر الذنوب. إذن عقد البيعة ما هو بعقد اختياري، عقد شرعي، عقد ديني، عقد قام على شرع الله جل وعلا فيما نحب وفيما نكره، فيما نشتهي وفيما لا نشتهي. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجيرنا ويعيذنا وإياكم من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.